ملك الأرض والسماء يقول للشيء كن فيكون، ويعلم المكنون، ويعطيك بالسبب وبدون السبب وبضد السبب وبلا سبب فقط، لأنه الله.